هذا راجع إلى فساد في الإيمان أو فساد في العقل والتصور، وكثيرا ما يرجع إليه ما معا. وختمت اللقاء الماضي بذكر مظهرين من مظاهر ضعف الإيمان، أحدهما إهمال كثير من المعروف لحقارته في ظنه وبزعمه، والاستهانة بمحقرات الذنوب وعدم المبالاة بالمكروهات والمشتبهات التي يجر الوقوع فيها غالبا إلى الوقوع في المحرمات، والثاني عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا أو ضيعت حقوقه، لأنه إذا فقد المرء نار الغيرة على محارم الله جل وعلا فقد الإنكار ولا بد، ولا يصح لعبد أن يدعي محبة الله جل وعلا وهو لا يغار لربه تبارك وتعالى إذا انتهكت محارمه أو ضيعت حدوده، وأقل الأحوال أن يغار لربه جل وعلا من نفسه وهواه وشيطانه، فيغار لربه تبارك وتعالى من تفريطه في حقه وارتكابه لمخالفته ومعصيته. وغيرة العبد لربه جل وعلا نوعان، غيرة من نفسه وغيرة من غيره. أما التي من نفسه فهي ألا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأنفاسه لغير الله جل وعلا، وأما التي من غيره أن يغضب لمحارم الله إذا انتهك المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. ويتبع ذلك عدم الاهتمام بالدين وحمل هم الدعوة، فلا متسع في قلبه لذلك، وبئس ما هو عليه. ونضيف إلى هذه المظاهر التماس رضا المخلوقين بسخط الخالق جل وعلا. نعم، فمن أظهر علامات ضعف الإيمان التماس رضا المخلوقين بسخط الخالق جل وعلا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله جل وعلا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي لفظ: من أرضى الناس بسخط الله تعالى وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. وفي لفظ ثالث: من أرضى الناس بسخط الله، أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس عاد حامده من الناس له ذامة. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده الذي كان يحمده ويمدحه ويثني عليه، عاد حامده من الناس له ذامة. قال بعض أهل العلم: أي إذا عرض للمرء أمر فيه رضا الله وغضب الناس أو عكسه ففعل الأول، يعني ما فيه رضا الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه ودفع عنه شر الناس. فإن فعل الثاني وهو ما يرضي الناس وكله الله عز وجل إلى الناس، أي سلط الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه ويذموه ولم يدفع عنه شرهم. قال المناوي رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، لأنه لما رضي من نفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وكله الله عز وجل إليه، رضي أن يكون وليه وناصره وحزبه بشرا مثله فيكله الله عز وجل إليه. قال وقوله: ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس، لأنه جعل نفسه من حزب الله، ولا يخيب قط من التجأ إلى الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا ريب أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر آتاه الله تبارك وتعالى عقلا يميز به بين ما ينفعه وما يضره، ويسلك به مسالك السلامة، ويبلغ به الأمل في كل خير عاجل أو آجل، لا يمكن أبدا أن يقدم رضا أحد من الخلق مهما كان، مهما عظم شأنه وسمت منزلته، على رضا ربه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بيده ما يكون كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. غير أن من الناس مع الأسف الشديد من آثر رضا المخلوق العاجز الفاني على رضا ربه الأعلى، فظل سعيه وتردى في الظلمات وأضاع طرق النجاة وكان أمره فرطا. ومن أخطر صور هذا الإيثار الفاسد، أعني إيثار رضا المخلوق على رضا الخالق جل وعلا، من أخطر صوره فرق النصح الواجب في عنق كل مسلم لإخوانه المسلمين، والإعراض عن إنكار المنكر محاباة أو مداهنة أو خوفا من صفوة أو بطش أو إيذاء أو كيد. وهو سلوك لسبيل غير المؤمنين ومجانبة لنهج الصالحين الذين يعلمون أن ربهم جل وعلا طوائف الضلال والهوي والهلاك والخسران، وحفظا للمجتمع من أسباب الضعف والوهن وعوامل الفساد والانهيار. جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: أول من بدأ بالخطبة في يوم عيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: ترك ما هنالك يا أبا فلان. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. رجل من عامة الناس ينكر على أميره علانية بلا خوف ولا وجل ولا تردد، لم يخف قط من بشر، لأنه يخاف ربه الذي يملك ناصيته ويملك نفعه وضره. أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ لأحمد رحمه الله تعالى قال، يعني طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه: أخرج المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به، وابتدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبتدأ بها، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة ولم يكن يبدأ بها. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء في بعض الروايات أن أبا سعيد هو الذي أنكر، والجمع بين الروايتين أن هذا الرجل أنكر، وأنكر كذلك أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. فقام أبو سعيد فقال: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال: أما إنه قد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، وفي لفظ: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وروى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلق من بعد ذلك قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الإنكار مبناه على قوة الإيمان، وتركه مبني على ضعف الإيمان. فلننظر أين نحن من هذا الهدي، من هذا الواجب الذي إذا أهمله الناس وأعرضوا عنه أضل الشر برأسه وعم البلاء، وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى الجميع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومن صوري التماس رضا المخلوقين بسخط الخالق جل وعلا، ممالاة الظالم على ظلمه بالسكوت عليه وعدم الإنكار. يظلم فلا يرى العبد على يديه فضلا عن مساعدته على ظلمه وتبريره له وإمداده بما يحمله على الاستمرار في ظلمه وعدم استشعار الضرر وعظم الغبن والغرم فيه. ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن كل ظالم غلم ظلمه طرده الناس وهجروه حتى يشعر كأنه جمل أجرب لا عاد إلى رشده ولا خرج عن ظلمه. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أو رأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. وصور التماس رضا الخلق بسخط الخالق كثيرة، وما ذكرته يشير إلى بقيتها فلا أطيل الوقت لسرد أفرادها. قال بعض أهل العلم: إن إرضاء الخلق بسخط الخالق جل وعلا ضعف في اليقين الذي هو الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإن كمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله تبارك وتعالى والصبر على مخالفة هوى النفوس. قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله ناصرا ومؤيدا ومعينا. أم نحن في شك من هذا يا عباد الله؟ فلما المجاهنة ولما المجاملة ولما السكوت على أهل الباطل وأهل البدع بل ومصاحبتهم؟ وتلاقت الوجه حال لقائهم. قال الفخر الرازي عفى الله تعالى عنه تعليقا على قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: وفي قوله ما ظهر منها وما بطن دقيقة، أي فائدة دقيقة غالية عزيزة. وفي قوله ما ظهر منها وما بطن فائدة دقيقة، وهي أن الإنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها لم يكن لأجل عبودية الله عز وجل وطاعته، لكن لأجل الخوف من مذمة الناس، وهذا باطل، لأن من كانت مذمة الناس عنده أعظم وقعا في قلبه من خوف الله جل وعلا والخوف من عقابه ونحو ذلك فإنه يخشى عليه من الكفر. الأمر جد خطير، ليست مجرد مجاملة وستمر أو مداهنة وستمضي، أبدا، لأنه من كانت مذمة الناس عنده أعظم وقعا في قلبه من خوف الله جل وعلا وخوف العقاب منه، فإنه يخشى عليه من الكفر. ومن احترج عن المعصية ظاهرا وباطنا دل ذلك على أن احترازه عنها إنما هو من تعظيم أمر الله جل وعلا والخوف من عذابه والرغبة في عبوديته وطاعته. حتى وإن ترك فللترك نيته، لماذا ترك؟ فإن ترك خوفا من الناس كان كمن التمس رضا الناس، ومن ترك لله كان قد التمس رضا الله. من ترك التماسا لرضا الناس او خوفا من ذمهم جعل الله جل وعلا اهون الناظرين اليه. فاي عبد يرضى لربه من نفسه ذلك؟ فيا عباد الله اتقوا الله واحرصوا كل الحرص على بلوغ رضاه والتعلق به وحده دون سواه، فهو سبحانه الذي يصرف القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب، وهو سبحانه المعطي المانع الضار النافع القابض الباسط المعز المذل الرافع الخافض. فكونوا كما امركم الله تبارك وتعالى قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. الا لا يصيبنكم عن إحراق الحق وإزهاق الباطل صارف من قرابة قريب أو صداقة صديق أو شفاعة شفيع، فإن الرب جل وعلا في المرصاد إن الله كان بما تعملون خبيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واستغفر الله إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن صور ضعف الإيمان الأمن من النفاق والغفلة عنه وعن أسبابه ودواعيه مع كثرتها وانتشارها. الأمن من النفاق والغفلة عنه وعن أسبابه ودواعيه مع كثرتها وانتشارها وفساد الواقع الذي يدعو إلى ذلك. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مع عمق إيمانهم وكمال علمهم وعملهم وصلاح أحوالهم يخافون النفاق أيما خوف ويحترزون منه أيما احتراز، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى دوب في صحيحه بابا قال فيه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وأورد فيه عدة آثار، منها عن ابن أبي مليكة رحمه رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال الحافظ رحمه الله: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم أم المؤمنين عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وأبو هريرة وغيرهم، وأدرك جماعة من الصحابة بالسن أجل من هؤلاء، وأدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، وقد جزم أنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال. ولم يروى عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. نقل التصريح عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخافون النفاق، ولم يقل سوى هؤلاء أحد أنه لا يخاف النفاق، فكأن الصحابة أجمعوا على الخوف من النفاق في الأعمال. قال: فكأنه كالإجماع، لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. بالله عليكم، من منا يدعي السلامة لنفسه من هذا؟ لأنه قد يعرض للمؤمن في عمله ما يخالف أو ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم. نعم، كانوا يخافون وإن لم يقعوا فيه. سعود هي ده للأسف انك بتعرفوا بصبية في مقدمة الصفوف، هتضيع صلاتك لأجل صبي. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إذا فرغ من التشهد في الصلاة يكثر أو يتعوذ بالله عز وجل من النفاق ويكثر من ذلك. فقال له رجل: ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ تتعوذ من النفاق؟ أين النفاق منك يا صاحب رسول الله؟ ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: دعنا منك، بعيد عن هذه التزكية التي تقطع عنق الناس، دعنا منك. إن الرجل لا ينقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. وهذا حنظلة بن الربيع العسيدي رضي الله تعالى عنه يشكو لأبي بكر رضي الله تعالى عنه النفاق لما وجد شيئا من تغير الحال بين ما يكون عليه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع مواعظه وينهل من علمه، وما يكون عليه بين أهله وماله وضيعاته. فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا، أي ما تعده أنت نفاقا عندك فهو عندي ونحن في البلاء سواء. فانطلقا يحملان الشكوى ويبثانها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل عليه قال حنظلة يا رسول الله. ناطق حنظلة قال وما ذاك؟ سبحان الله، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هون على نفسك يا رجل، لماذا تكبر الصغير وتعظم الحقير؟ ولكن وما ذاك؟ لا مانع ابدا ان واحد حتى ولو كان من الصحابه يقع في النفاق، لا مانع ابدا انه يحتجب على الايمان وان سلمهم الله جل وعلا وعافاهم. وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا بالجنه والنار كان راي عين، فاذا خرجنا من عندك عافتنا اي خلصنا الازواج والاولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انا سقت هذا الخبر الذي رواه مسلم لاجل هذه الجزئيه، تغير بصير ومبرر يحمل صاحبه على اتهام نفسه بالنفاق، ونحن نتقلب بين اللحظة والأخرى في معاصي الله وفي تردي القلوب والأحوال، ولا نكاد نهتم ولا نكاد نتعاهد من أنفسنا ما تفلت من إيماننا. تغير بسيط نافق حنظلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. للأسف الناس اليوم يبررون أخطاءهم ويبررون لهوهم ولعبهم يا حنظلة ساعة وساعة. سبحانك ربي إلى هذا الدرك حات النفوس في ظلمات الجهل والتباهي والحمق. ساعة في الطاعة وساعة في المعصية هذه تشق تلك، وكأننا أخذنا صفقا من رب السماوات جل وعلا بقبول الطاعة وغض الطرف عن المعصية ساعة وساعة. الحمد لله أنني لا أواظب على المعاصي دائما. واقع المسلمين اليوم يمكن أن يصبر على مشاهدة مباراة ساعتين ولا يصبر على فتح المصحف دقائق من مال، يا ليت حتى تبقى ساعة وساعة، يا ليته جعلها ساعة وساعة. ولكن ساعة في الطاعة والاجتهاد وبذل الوسع والجهد في مرضاة الرب جل وعلا، وأخرى في إجمام النفس بالمباح الطيب النافع الذي يعين على عدم الملالة والسآمة. أما أن يلقى للنفس الحبل على الغارب تفعل ما أرادت وما شاءت، فهذا ليس أبدا من أخلاق المسلمين، والعجيب أنهم يستدلون بكلام سيد المرسلين يضعونه في غير موضعه تبريرا لأهواء النفوس والتماسا لأعذار تبرر التقصير والتقريض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الباب الذي أشرت إليه عند البخاري عن الحسن رحمه الله تعالى قال والله ما أمنه، أو قال والله ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وقيل لأحمد رحمه الله تعالى ما تقول في من يأمن على نفسه النفاق؟ قال ومن يأمن على نفسه النفاق؟ اتوني بواحد إن كان عاقلا يأمن على نفسه النفاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبحسب إيمان العبد ومعرفته يخاف على نفسه أن يكون من أهل هذه الطبقة يعني المنافقين. ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها أن يكونوا من هؤلاء، حتى إن عمر الفاروق الذي كان يخاف منه الشيطان، عمر الذي وافقه الرب جل وعلا في كثير من آرائه ومقترحاته، عمر يقول لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع القوم؟ عمر يخشى أن يكون ضمن الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء المنافقين لحذيفة: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ قال: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك، أي لا أفتح على نفسي هذا الباب في تبرئة الناس، لأن كل واحد سيأتي وسيقول له: يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله؟ يقول: لا. إلى أن يأتي واحد من المنافقين سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ لو قال نعم فتش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت سألت أول واحد ففزت بالجواب، لكن بعد هذا لن أجيب أحدا على هذا السؤال. لا، ولا أبرئ أحدا بعد، أي لا أفتح على نفسي الجواب عن هذا السؤال. ولا يلزم من ذلك أن يكون غير عمر رضي الله تعالى عنه قد وقع في النفاق. تنظر رحمنا الله وإياك إلى ما كان عليه الأسلاف البررة من خوف من النفاق ودواعيه، وانظر إلى حالنا في هذه الأيام مع ضعف الإيمان. وغلبت الجهل وفساد الواقع، كيف نأمن النفاق على أنفسنا؟ بل لا نكاد نفكر لحظة أن نكون قد ابتلينا بهذا البلاء. مجرد ما يخطر هذا الخاطر على نفس الإنسان يفرحه ويحاول أن ينأى بنفسه عنه، خلاص مبرر من أن يقع في النفاق. وبالتالي سكوت على النفس مرة وراء مرة وراء أخرى بيؤدي إلى ماذا؟ إلى الغفلة عن هذه النفس ومحاسبتها ومشاهدتها حتى تستقيم على الجد. واستسهال الأحوال يؤدي إلى الضياع والبوار. عدي، طمش بالبلد يهو يا أخي، احنا أحسن من غيرنا، وهلم جرا. فيمرر الأمور ولا يفكر فيها، وسبحان الله العظيم، يعني لست أدري إلى متى نقول ونكثر ونكرر ولا حياة لمن تنادي. لماذا؟ هذه والله ستكون حجة علينا بين يدي الله عز وجل. كل كلمة نقولها، كل لفظة نسمعها حجة علينا بين يدي الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونخزى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا قوامين بالقسط شهداء لك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب. وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعاصي ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة واجعلنا للمتقين إماما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به أنساه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.